الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما يستحب للقارئ من تحسين القرآن وتزيينه بصوته. ورد في الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم، وبعضهم قلبها زينوا أصواتكم بالقرآن، وهذه الرواية خطأ. والتزيين بالصوت بأن يجوده، بأن يحزنه، كما صح عن أبي موسى وصح عن أبي هريرة أنه قرأ سورة فحزنها شبه الرثي. واختار التحزين أبو عبيد القاسم السلام المؤلف، واختاره ابن كثير في فضائل القرآن، وابن حبان، وقبلهم جميعا الإمام أحمد والإمام الشافعي. وأما التمطيط والزيادة على المدود المتعارف عليها عند أهل التجويد، كالزيادة على المد، مد ست حركات، والتمطيط والقراءة بلحون الأعاجم، فهذا كرهه عامة السلف، بل إن يزيد بن هارون أفتى بأن من يقرأ، أن الذي يقرأ بالألحان لا تصح الصلاة خلفه. وقال الإمام أحمد: هي محدث. وقد روي عن عبيد بن عمير التابعي المخضرم أن داود عليه السلام كان عنده معزفة يسبح عليها، والإسناد إليه صحيح، وهذا في شرع من قبلنا، وهو في أمر التسبيح. وأما قراءة القرآن فعلى ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو النضر عن شعبة قال: حدثني معاوية بن قرة المزني، أدرك العديد من الصحابة من قبيلته مزينة، وأبوه صحابي قرة بن إياس المزني، قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقته أو جمله يسير وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، ثم قرأ معاوية قراءة لينة ورجع، ثم قال: لولا أني أخشى أن يجتمع الناس علينا لقرأت ذلك اللحن. ورجع أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هكذا، يمد هذه. واختلف أهل العلم هل هذا الأمر مشروع مطلقا أم أنه خاص في حالة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه كان في السفر وكان منشرح الصدر عليه الصلاة والسلام لما حصل له من الفتح ومن تلك الصورة، فكان يقرأ هذه القراءة التي لم يعتد عليها الناس في زمن السلف. ويقول معاوية بن قرة: لو قرأت بها لاجتمع عليها الناس واستغربوا. فكان يمد مدا يقرأ فيه هكذا هذا اللي يعني يسوونه بعض القراء. طيب. وحدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، وهذا حديث صحيح في الصحيحين. وحدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثنا طلحة بن مصرف اليامي ثقة، عن عبد الرحمن بن عوسجة أيضا الهمداني الكوفي ثقة، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قال: نسيتها فذكرنيها الضحاك. وهذا حديث ثابت. ثم أورد له طريقا آخر قال: وحدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير، عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بن أبي صالح. سهيل زين القرآن بأصواتكم، أبو براء مرفوعا. سهيل بن أبي صالح رحمه الله اجتنبه البخاري لأنه لما كبر لأنه مات أخ له ونسي شيئا كثيرا من حديثه حزنا على أخيه، ومسلم خرج له وانتقى. عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا أصواتكم بالقرآن. هذه الرواية المقلوبة التي نبهنا عليها، والصواب الأولى. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن النبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن يعني ما استمع، كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. الله عز وجل يحب أن يسمع القرآن ممن؟ من نبي. لما نبي؟ لأن الأنبياء هم أفقه الناس وأعلمهم، فإذا قرأوا يفقهون، والله عز وجل يريد هذا. فإذا اجتمع مع الفقه التغني بالقرآن الذي اتفقنا على أنه التحذير في تفسير جماعة من السلف، فالله عز وجل يحب أن يسمع هذا. وما استمع الله عز وجل لشيء استماعه لهذا الأمر سبحانه وتعالى. وهذا الحديث روي من طريق آخر عن أبي هريرة أصح من هذا. قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثل ذلك ولم يرفعه. وحدثني هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن الأوزاعي حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن فضالة بن عبيد الصحابي، وهذا إسناد شامي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد أذانا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من القينة إلى قينته. القينة هي المغنية وصاحبها يستمع إليها، ومعروف أصوات النساء بالغناء أجمل لما جبلهن، لما يعني في خلقتهن من حسن الصوت. رأيت وأنا ذاك، يعني كان الفساخ يتخذوا الجواري يغنين لهم، وكان هذا أيضا أمر مشهور عن جماعة من فساق الخلفاء. وهذا في سنده هشام بن عمار كبر، فلما كبر اختلط رحمه الله تعالى. قال أبو عبيد: هذا الحديث بعضهم يزيد في إسناده يقول عن إسماعيل بن عبد الله بن عبيد الله عن مولى فضالة بن عبيد عن فضالة، وقوله أشد أذانا هكذا الحديث، وهو في كلام العرب أشد أذنا يعني الاستماع، وهو قوله في الحديث الآخر: ما أذن الله لشيء أي ما استمع. يقول هكذا في الحديث وكلام العرب كذا وكذا. وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم، أن من وجد لحنا في الحديث أو شيئا يخالف العربية هل يغيره؟ الصواب أنه لا يغيره، إذ أن لسان العرب واسع. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يحيط بلسان العرب إلا نبي. فقد يكون لهذه الكلمة وجها في العربية أنت لا تعرفه، فأبقي الحديث على ما سمعته. قال: حدثنا يزيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع قراءة رجل فقال: من هذا؟ قيل: عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، اسمه عبد الله بن قيس وهو أبو موسى. فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وقال الإمام أحمد أنه كان يقرأ بحزن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، من أفاضل الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قد ولاه، خلافا للأخباث الذين يعني يقولون أنه كان رجلا مغفلا أو ساذجا خدعه عمرو بن العاص في قضية التحكيم، بل كان رجلا فطينا سليم الصدر، حتى أن عمر بن الخطاب سأل أنس جاءه قال: كيف تركت أبا موسى في الكوفة؟ قال: تركته يقرأ الناس القرآن. قال: أما إنه لكيس. الكيس عندهم يعني الرجل الفطين الذي يحرص على صالحه، قال: أما إنه لكيس ولا تخبره، يعني خاف عليه. من هذا رواه بن سعد في الطبقات بالسند الصحيح. وحدثنا عبد الله بن صالح وأبو النضر عن الليث قال: حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن وكعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي موسى مثل ذلك. وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس بن يزيد الأيلي من أعيان أصحاب الزهري، ولكنه يعني كان يخطئ أحيانا في أحد الزهري. عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأبي موسى، وهذا مرسل. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي، غير أن الخبر معروف. وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية، وكان يكره أن يقال له ابن علية، فراعى مشاعره أبو عبيد يقول إسماعيل بن إبراهيم وعلي همه. حدثنا سليمان التيمي أو نبئت عنه قال: حدثني أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل تابعي مخضرم، إيه مل كأنه استقر عندي مل على إيش ما أدري. روح دهور وعطني خبر. قال كان أبو موسى يصلي بنا فلو قلت أني لم أسمع صوت صنج ولا صوت بربط، هذه آلات موسيقية آنذاك، قط ولا شيء ولا شيئا قط أحسن من صوته رضي الله عنه. هكذا بدون تكلف. وآنذاك يعني كان الرجل ما عنده مكبرات الصوت هذه، فكان يضطر أن يرفع صوته لكي يسمعه من خلفه، ورفعة الصوت هذه ربما تؤثر على الأداء في مسماه العصري. فهذا آنذاك ويحتاج وصوته بهذا الجمال وبهذا سبحان الله رضي الله عنه. وحدثنا عبد الله بن الصالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال كان عمر بن الخطاب إذا رأى أبا موسى قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ عنده. وأبو سلمة لم يدرك عمر بن الخطاب وربما تجوز بهذا في الموقوف. قال وحدثنا أبو الأسود عن ابن اللهيعة وهذا ضعيف، عن حيي بن عبد الله المعافري وهذا هم ضعيف، عن أبي عبد الرحمن الحبولي وهذا سناد مصري أنه سمع عقبة بن عامر يقرأ وكان عقبة وهذا الصحابي أحسن الناس صوتا بالقرآن، فقال عمر يا عقبة اعرض علي سورة، قال فعرض عليه سورة براءة من الله ورسوله سورة التوبة. عمر رضي الله عنه يحب أن يستمع القرآن، وأيضا أبي رضي الله عنه كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يستمع منه، وكذلك عبد الله بن مسعود، فالنبي والقرآن عليه أنزل كان يحب أن يسمعه من غيره. قال وحدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما تقول في القراءة على الألحان؟ وعطاء بن أبي رباح تابعي فقيه أفقه التابعين في بالمناسك، كان مكيا، كان أسود أعور إيده مقطوعة، لما كبر أم حصل له فالج أو شيء، كان منظر سبحان الله يعني مخيف. فقال وما بأس بذلك، سمعت عبيد بن عمير كان داود يفعل كذا وكذا، يعني يقرأ على المعزفة، وكذا لشيء ذكره يريد أن يبكي بذلك أو يبكي، وذكر شيئا فكرهته. ويبكي ايه ما هذه مسألة المعزفة، ولكن ذكرنا أن الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأعيان التابعين في شرعنا أنهم كانوا يكرهون هذه اللحون، ويكرهون أيضا لحون الأعاجم بالذات يعني. أما الشيء الذي يشبه الحداء هذا لا بأس به. قال أبو عبيد وعلى هذا المعنى تحمل هذه الأحاديث التي ذكرناها في حسن الصوت، إنما هو طريق الحزن والخوف والتشويق. لا التخويف والتخويف والتشويق ما في إشكال عادي. يبين ذلك حديث أبي موسى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استمعنا قراءته فأخبر بذلك فقال لو علمت لشوقت تشويقا. الرواية الصحيحة لحبرته تحبيرا يعني حسنته أو حبرته تحبيرا. فهذا وجه الألحان المطربة وجهه لا الألحان المطربة الملهية، وقد روي في ذلك أحاديث مفسرة مرفوعة وغير مرفوعة. أما الألحان التي تشبه لحون الفساق لحون المغنين فهذه العامة من السلف على كراهتها، ولا يفعلها إلا الفساق كما قال يزيد بن هارون رحمه الله، وعقد لذلك فصلا الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا قولهم في اللحون عند قراءة القرآن، انتبه، فكيف باللحون فيما يسمونه بالقصائد الأناشيد والأذكار؟ ما في هذا أشد، هذا فعلا لا يفعله إلا الفساق. فإذا كانوا يكرهون مشابهة الفساق في قراءة القرآن فكيف بهذه القصائد البدعية والتي كره الإمام أحمد الاجتماع عليها، وقال الشافعي رحمه الله تركتهم ببغداد أحدثوا شيئا أمرا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم من طلب تلقيخ قلبه بالقصائد وترك القرآن عوقب بعكس مقصوده فقسى قلبه. هذا اللي يسمونها اليوم أناشيد وش اسمه نعم. قال وحدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه وعن حسن بن مسلم عن طاووس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل طاووس لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في اسمه، قيل اسمه كيسان أو غير ذلك، سمي طاووس، طاووس القراء يعني طاووس المشايخ والعلماء المطاعة. أي عفوا، هو طاووس من كيسان، اختلفوا في اسمه، فبعضهم قال شعبة وبعضهم قال. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس يحسن صوته، قال الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله. وهذا الحديث ضعيف، هذا مرجع مرسل طاووس، وكل الشواهد الأخرى لا تصلح للتقوية، لكن معناه وارد عن جماعة من السلف. قال سئل أي الناس أحسن قراءة، فقال الذي إذا سمعته نبئته يخشى الله عز وجل، أو حسبته يخشى الله عز وجل. رأيته ها، عندي نبئته طبعا هذه طبعا البيتش يعني. حدثنا اطلق كلمات تحتاج ترجمة. اي طيب تستيقى. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، كاتبه إسماعيل، الله يعيب عليك، عليه عن طاووس قال أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. هذا كلام طاووس طبعا. طيب يقول حتى المرسل مرجوع يا رجال، ماشي ليث الخالف وثني ماشي. طيب حدثني نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد، وقلنا نعيم في روايته عن الشاميين كلام، عن حصين بن مالك الفزاري قال سمعت شيخا يكنى أبا محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان، وهذا الحديث إسناده مظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. حديث جميل جدا مع إسناده مظلم، لكن معناه كله صحيح. طيب وحدثنا يزيد عن شريك عن أبي اليقظان عثمان بن عمير، وهذا أبو اليقظان فيه كلام، عن زادان أبي عمر، وزادان هذا كان مغني وتاب على يد عبد الله بن مسعود فيما يروى، عن عليم هذا الكندي، عليم الكندي قال كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يزيد لا أعلمه إلا قال عابس الغفاري، الغفاري الغفاري، فرأى الناس يخرجون في الطاعون فقال ما لهؤلاء، قالوا فرارا من الطاعون، فقال يا طاعون خذني، فقالوا أتتمنى الموت، وهذا أصل ثابت، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت، فقال إني أبادر خصارا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته، بيع الحكم والاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم، وقوما يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء، وذكر خلتين أخريين. مسألة تمني الموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، وإن المؤمن إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية. غير أن تمني الموت يجوز في أحوال، منها خوف الفتنة، خوف الفتنة كما وقع لمريم عليها السلام، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وكما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال اللهم قد كثرت رعيتي وانتشرت فاقبضني إليك، إلى آخر دعائه رضي الله عنه. وكما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يمر الرجل على القبر فيقول يا ليتني كنت مكانه ما به إلا الدين، فهذه مسألة خوف الفتنة لا تخالف الحديث المروي في حرمة تمني الموت. فمن يتمنى الموت، أما الذي يتمنى الموت المصيبة جزعا منها وصبر هذا وضعف الصبر هذا المنهي عنه، وأما الذي يتمنى الموت خوفا من الفتنة هذا لا إشكال في أمره. فهذا الصحابي خاف هذا وذكر خصارا كأنه رآها، بدأ يراها فيخاف أن يعيش إلى زمن الفتنة. ذكر منها وقوما يتخذون القرآن مزامير، وهذا الحديث ذكر الجوزقاني في الأباطيل والمناكير وصحاح المشاهير واستنكر وتابع الذهبي، ولكن ظاهر السند نظيف وعلوه بعلة لا تقوم. يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل، يقدمون أحدهم ليس بأفقههم، ما هو الأفقه ولا الأفضل، يقدمونه بالصوت لما ليغنيهم، تسبب الصوت حلو يظل يغني لا إله إلا الله. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عثمان بن عمير عن زادان عن عابس الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك أو نحوه. لا لا، هذا ورد من طريق آخر تماما عن صحابي آخر، وفيها شرط، فيه شرط وكذا. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن الأعمش عن رجل عن أنس أنه سمع رجلا يقرأ بهذه الألحان التي أحدث الناس فأنكر ذلك ونهى عنه، وهذا فيه مبهم. وحدثني يزيد يحيى بن سعيد عن شعبة قال نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث، زينوا القرآن بأصواتك. الحديث صحيح، لكن جاء أيوب السختياني الفقيه يقول عنه الحسن البصري سيد فتيان أهل البصرة، والحسن يعني كان أكبر منه تقريبا ب30 أو 40 سنة. أيوب السختياني أيوب نبي تميمة رحمه الله جاء إلى شعبة قال لا تحدث بهذا الحديث مع أنه صحيح، لكن لأنه فهم أنه يتخذه أصحاب الألحان مطية وحجة. يقول ابن كثير في كتابه فضائل القرآن ثم أن شعبة توكل على الله وحدث به، والذي يحتاج ولا في القرآن هناك متشابه والقهوة القرآن يتبع الذين في قلوبهم زيغ. قال أبو عبيد إنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الألحان المبتدعة، فلهذا نهاه أن يحدث به. قال أبو عبيد سمعت أبو الحارث المكفوف يسأل يزيد بن هارون عن التلحين، كاتب عند التحبير تغبير. طيب التغبير ممتاز، التغبير هذه ما يسمى عندنا بالأناشيد، يقومون يعني ممكن يرقصون أو يضربون هكذا على الأرض حتى يثيرون غبارا ها مع هذه الألحان، فقال بدعة وضلالة. قال ما تقول في قراءة الحزن؟ قال فاذهب فحزن نفسك في بيتك. يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد رحمه الله. قال ما تقول في قراءة الألحان؟ قال بدعة. فقال يا أبا خالد يشتهيه الناس. ها؟ قال أي يعني ندعو به الناس باختصار، يعني مصلحة دعوية. فقال لك غيره، لك غيره، قد وسع الله عز وجل عليك. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أناس قطع طرق ولوطية وكذا وفيهم مصايب الدنيا، جاءهم رجل توبهم بالتغبير، شوية تغبير وكذا تابوا كلهم. فقالوا اسألوا شيخ الإسلام ما ترى في فعل هذا الرجل؟ اليوم هذا لو يعرض على بعض المستفقهين في عصرنا لقال طيب يعني أحسن من الحال القديم، قطع طرق يسرقون ويقتلون تكون أعراض. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الرجل إما جاهل بالوسائل الشرعية وإما عاجز عنها ولا أذن على فعله نهائيا. وجلس يتكلم بكلام طويل في أن سماع أهل الإيمان القرآن ليست هذه القصائد، ليست هذه القصائد التي يجتمع فيها كما قال شيخ الإسلام وتبعه ابن القيم في مكان محب الولدان ومحب المردان ومحب الرحمن، ليش يذكرون قصائد فيها حب وفيها عشق وفيها، واليوم صار يغنون على الوطن ها وصار كذا. فهي الكلمات تركبها على شيء، على أي شيء تركب، وحتى لو كانت على الله عز وجل يخاطب الله عز وجل بقلة أدب حقيقة. باب القارئ يجهر على أصحابه بالقرآن ويؤذيهم به إذا كانوا يقرؤون معا، لا يرفع صوته بحيث يجهر به على أصحابه ويشوش عليهم. قال حدثنا إسحاق بن عيسى هذا الطباع عن مالك بن أنس، مالك بن أنس الإمام المعروف، عن أبي سعيد عن محمد عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ها عن يحيى بن سعيد تبن تبن لك عن يحيى بن سعيد ها عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم التمار صح للحين صح طيب. عن البياضي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم، فقال إن المصلي يناجي ربه أن ينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره رفع الصوت في الدعاء، فقال إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله عز وجل يسمعنا، هو في السماء فوق العرش لكن يسمعنا، وهذا الذي يفعل أحيانا في أدعية القنوت من الزعيق والصياح هذه قلة أدب مع رب العالمين، كأنك تقول له أنت لا تسمع، اسمع اسمع هكذا. أي والله مرة واحد نزلني يا جنبي الله ايه هو مصري الله مسلم. وحدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. بس يؤخذ عن انفعال أبو جعفر إذا انفعل، يعني نسى نفسه انفعل، والله كانوا يكرهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الأحوال التي هذا من قلة العقل، هذه الأحوال إذا تأثرت بالموعظة تجاوز تأثر السلف فاعرف أن هذا شر. إبراهيم النخعي قال للرجل إني أصعق، وذكر له حالا لم يكن عند السلف، قال أما أنه لو كان خير لفعله السلف. فخروجك عن حدود تأثر السلف بالموعظة هذا معناته أنك على شر، ما أنت على خير. وحدثنا مالك بن إسماعيل عن خالد بن عبد الله قال أخبرنا مطرف عن أبي إسحاق عن الحارث، الحارث الأعور كذاب خبيث، عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل صوته بالقرآن في الصلاة قبل العشاء الآخرة وبعدها يخلط على أصحابه، يغلط أصحابه. لا عندي صح ترى بس أنا قرأتها خطأ. إيش خبيث؟ هو خبيث رافضي. رافضي هذا. هذا يروى عنهم أن علي بن أبي طالب كان يقول أرجو أن يجمعني الله والزبير وطلح في الجنة ونزعني، وهو يرد على علي يقول الله أعدل من ذلك، أحد يجمعك بالجنة مع ذولا لا لا ما يصير. قالوا حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن سعد بن إبراهيم، هؤلاء كلهم أبناء عبد الرحمن بن عوف، هذا السند كله. عن أبي سلم بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي يقرأ في المسجد يجهر بقراءته في صلاة النهار، فقال يا حذافة يا حذافة يا ابن حذافة قد سمع الله لا تسمعنا، سمع الله ولا تسمع، لا عندي قد سمع الله ولا تسمعنا عادي. هلا هذه هنا هذا الكتاب يحتاج تحقيق من جديد، اكتشفنا هذا. حدثنا عبد الله بن صالح وحدثنا محمد بن كثير هو المصيصي، غير هناك محمد بن كثير آخر هو العبدي اللي يروح عن سفيان الثوري، اللي يروح عن الأوزاعي المصيصي، العبدي ثقة المصيصي كثير الخطأ. عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير مراسيله ضعاف جدا كما قال ابن رجب، قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ها هنا قوما يجهرون بالقرآن في صلاة النهار، فقال ارموهم بالبعر. وصح عن أنس أنه رفع صوته حتى جهر في صلاة الظهر أو العصر، وهذه ربما تحمل على التعليم، لأن بعض الصحابة أحيانا كان يجهر مثل ما ابن عباس جهر في القراءة في صلاة الجنازة يعلم من خلفه. وعلى هذا حمل شيخ الإسلام ما ورد عن بعض السلف بالجهري بالبسملة. طيب حدثنا عبد الله بن صالح عن معاذ بن صالح عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وهذا مرسل. حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير أن رجلا كان يصلي قريبا من ابن عمر يجهر بالقراءة نهارا، فقال رجل من جلساء ابن عمر إن هذا الأحمق لا يعقل الصلاة، فقال ابن عمر فلعلك أنت لا تعقل، أتقول لرجل يقرأ القرآن لا يعقل؟ فلما فرغ الرجل من صلاته دعاه ابن عمر فقال إن القراءة بالنهار تسر. هذا ثناء صحيح ما جبنا، وهذا ثناء صحيح لابن عمر. قال وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم الجزري، وهذا صحيح، قال بعثني أبو عبيدة ابن عبد الله، أبو عبيدة ابن عبد الله من عبد الله بن مسعود أبوه، إلى رجل يجهر بالقراءة فقال قل له إن قراءة النهار عجماء، يعني سرية ما تسمعها، أو قال إن صلاة النهار عجماء. وحدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حارملة قال جاء الأعلم المؤذن فرفع صوته بالقراءة فحصبه سعيد المسيب وقال أتريد أن تكون فتانة، وهذا فيه إنكار البدع بشدة يعني، وهذا سنة صحيح إلى سعيد بن المسيب. حسن من عبد الرحمن بن حرملة صدوق، سعيد المسيب من كبار فقهاء التابعين، بعضهم يطلق أنه أفضل التابعين واعترض على هذا بعض أهل العلم. وحدثنا الفرج بن فضالة عن لقمان بن عامر قال صلى رجل إلى جنب أبو المسلم الخولاني التابع الشهير ذو الكرامات، مشى على الماء وألقي في النار لم تحرقه، كراماته كثيرة سبحان الله هذا الرجل، فجهر بالقراءة، فلما فرغ أبو مسلم من صلاته قال يا ابن أخي أفسدت علي وعلى نفسك. قال وحدثنا هشيم قال حدثنا المغيرة إني سألت إبراهيم هو النخعي عن الجهر في قراءة النهار. عندنا أثر، عندنا إسماعيل وإبراهيم قال في قراءه هذا عندك ايه. فقال ان لم تؤذي احدا فلا باس بذلك. حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن سيرين انه قال في قراءه النهار اسمع نفسك. طبعا قراءه النهار يعني ايش؟ يعني صلاه الظهر وصلاه العصر، واما صلاه الليل فهذه يعني لا اشكال ان يرفع صوته، عمر رفع صوته والصديق رفع صوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق ارفع صوتك قليلا ولعمر اخفض قليلا. الصديق رضي الله عنه من عظيم الإخلاص يقول قد أسمعت من ناجيت رضي الله عنه، وعمر يحمل هم الأمر معروف والنهي عن المنكر، قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان رضي الله عنه. باب القارئ يمد صوته ليلا في الخلوة به. حدثنا محمد بن ربيعة عن عمران بن زائد بن مشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالبي قال كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا، وهذا مرسل. ذاك أبو هريرة؟ عندنا أبو هريرة. لا عندي مسقط أبو هريرة أخونا. وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاذ بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت ها؟ من قيس بس من غير أبي ما عرفت ابن قيس عرفنا ها. قال سألت عائشة كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيسر القرآن أو يجهر؟ فقالت كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر. قال قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، والسعة أيضا مستفادة من خبر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر الذي ذكرناه ابتداء. قال وحدثني بعض أهل العلم عن مسعر بن كدام عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانة بنت أبي طالب قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي. قال أبو عبيد تعني بالليل، وهذا في الإسناد جهالة كان. قال وحدثنا يزيد عن أبو العلاء إيه بعض أهل العلم عادي شيخ، ولكن يحيى بن جعدة ما أحسبه سمع أم هانة. وحدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان، حبان هكذا الطبقة الأولى حبان ثم ما بعد حبان عندي في الكسر لا حبان. عمن حدثه أن رجلا كان يصلي قريبا من معاذ بن جبل يجهر بالقراءة ففقده معاذ فقال ما فعل الذي كان يطرد الشيطان ويوقظ الوسناء؟ هذه عبارة عمر، وهذا هذا في السنة جهالة. ومعاذ مات مبكرا، مات سنة 17 الهجرة في طاعون عمواس، كان عمره لما مات 34 عاما، ومع ذلك كان من علماء الصحابة رضي الله عنه. وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، وهذا إسناد صحيح غاية، كله ثقات الأثبات. قال بت ذات ليلة عند عبد الله هو ابن مسعود، فقالوا كيف كانت قراءته؟ فقال كان يسمع أهل الدار، عبد الله بن مسعود، وهذا إسناد صحيح. وهذا إسناد صحيح، كان إذا قرأ يسمع أهل داره. والصديق كان لا يسمع إلا نفسه، يقول أسمعت من ناجيت. حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم فقال باتت عندنا عمرة هذه تلميذة عائشة، عمرة بنت عبد الرحمن، حملت عن عائشة علما كثيرا رحمها الله. ذات ليلة لمريض كان فينا، ما أدري كانت ترقيه أو كانت تعوده، فقمت من الليل أصلي، فلما أصبحت قالت ما منعك أن ترفع صوتك؟ فما كان يوقظنا من الليل إلا قراءة معاذ القاري، هذا تابعي كبير كان يصلي بالصحابة. صحابي عفوا، قتل يوم الحرة سنة 63، معاذ القاري كان يصلي بالصحابة، مختلف في صحبته. الشافعي رحمه الله لما بحث مسألة القنوت قال لا يقنت في أول 15 يوم لفعل معاذ القاري، كان يصلي، قال فما كان إلا قراءة معاذ القاري وأفلح مولى أبي أيوب. الحين يمكن يشتكون عليك الجيرة. طيب، وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث قال كان ابن أبي الكنود الأزدي يسمع قراءة خالد بن ثابت الفهمي من الليل إذا صلى على ظهر داره. قال الليث وكان بين منزليهما دورا من البعد، وهذا كله في مصر. ذودن ايه شنو دور احسن؟ ما ظاهر ذود يا اخي، دور من البعد اي دور، يعني ذود اللي شو اسمه ما ادري ذود رايك. طبعا هذا في مصر، وهذول الفهمي في مصر، الليث بن سعد كان من هؤلاء الفهمي. توجه. قال باب القارئ يقرأ السورتين ويقرن يقرأ السورتين ويقرن بينهما معا. عندنا يقرن بين السورتين مختصر الباب. لا طيب نعم، هذه مسألة، يجوز أن يقرأ الرجل سورتين معا في الركعة الواحدة، خصوصا في قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران. ولكن البحث أيهما أفضل، فقد ورد حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لكل سورة حظها من الركوع والسجود. استدل بهذا بعض أهل العلم ممن كان يحب أن كل ركعة سورة فقط. وحدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن ابن عمر، وهذا سند صحيح، أنه كان يقرأ 10 سور في ركعة واحدة، هذا فعل ابن عمر. قال عاصم قد ذكرت ذلك بالعالية، قال قد كنت أفعله حتى حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل سورة حظها من الركوع والسجود. وهذا إسناد صحيح للنبي وإسناد صحيح لابن عمر، وأبو العالية هذا تابعي مخضرم. وحدثنا حجاج عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الرحمن بن لبيبة عن ابن عمر أن رجلا أتاه فقال قرأت القرآن في ليلة أو قال في ركعة، فقال ابن عمر فعلتموها؟ أفعلتموها؟ لو شاء الله لأنزله جملة واحدة، وإنما فصله لتعطى كل صورة حظها من الركوع والسجود. هل هذا يعارض فعل ابن عمر السابق؟ لا يعارض، لأنه كان يفقه، وأما الإكثار كان يخشى أن لا يفقه المرء. وصح عن عثمان أنه كان يقرأ السبع الطوال في ركعة، وروي عنه أنه كان يقرأ القرآن كاملا في ركعة. وحدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني قباث ابن وزين، قباث ابن وزين رزين قباث بن رزين عن شيخ من المعافر، هذول أيضا كانوا في مصر كثرة، ذكر منه صلاحا وفضلا، حدثه أن رجلا يقال له عباد كان يلزم عبد الله بن عمر وكان رجلا صالحا، فكان يقرأ القرآن فيقرن بين الصورتين في الركعة الواحدة، فبلغ ذلك عبد الله بن عمر، فأتاه عباد يوما فقال له عبد الله بن عمر يا خائن أمانته 3 مرات، فاشتد ذلك على عباد يوما، فقال غفر الله لك، أي أمانة بلغك أني خنتها؟ قال أخبرت عنك أنك تجمع بين الصورتين في الركعة الواحدة، فقال إني لا أفعل ذلك، قال لا أفعل ذلك بالجذر، أنا عندي حرفة نهائية، إني لا أفعل ذلك، فقال فكيف بك يوما تأخذك كل صورة بركعتها وسجدتها، أما أني لم أقل لك إلا ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منكر غاية للإبهام الواقع في إسناده ولكونه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار، بعضهم يقول هذا سيار أبو الحكم، غلط، سيار أبو الحكم لم يروي عن أبي وائل، إنما يروي عنه سيار أبو حمزة وهو مجهول الحال، روى عنه 3 من الثقات ممكن يرتفع للصدوق. عن أبي وائل قال جاء رجل لعبد الله بن مسعود فقال إني قرأت البارحة المفصل في ركعة، المفصل اختلفوا فيه، بعضهم قال من قاف إلى آخر القرآن، وبعضهم قال من الزخرف إلى آخر القرآن، طيب، ولا يوجد دليل واضح يعضد أحد القولين. وابن عمر كان يكره تسمية المفصل ويقول القرآن كله مفصل، قولوا قصار الصور في ركعة، فقال عبد الله أنثرا كنثر الدقل، الدقل رديء التمر، وهذا كهذ الشعر، لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يقرن بينهن السورتين في ركعة، وهذا رواه البخاري ومسلم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن أيوب والسختياني عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الركعة من الفريضة بالسورتين والثلاث والأربع، وهذا إسناد صحيح غاية. قال باب القارئ يقرأ القرآن في 7 ليال إلى 3، هذا المأذون به، الأفضل 7 و3 المأذون به، وما دون 3 لم يفقهه. طيب حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكير كلهم عن ابن لهيعة ضعيف، عن حبان بن واسع عن أبيه عن قيس بن أبي صعصعة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال في كل 15، قال أجدني أقوى من ذلك، فقال في كل جمعة. وفي صحيح البخاري أنه في كل 7 أوصى بها عبد الله بن عمر بن العاص، مر معنا في دروس البخاري، أي أني أجدني أقوى من ذلك. قال حدثنا حجاج عن شعب عن محمد بن ذكوان عن رجل من أهل الكوفة قال سمعت، ها؟ محمد بن ذكوان رجل من أهل، أي رجل من أهل الكوفة صح، قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة، يعني كل أسبوع، يبدو أنه في رمضان يكثر أكثر. أي وحدثنا حجاج عن شعب عن أيوب قال سمعت أبا قلابة يحدث عن أبي المهلب قال كان أبي بن كعب وهو أقرأ الصحابة، أبي بن كعب بن منذر يختم في كل 8، ما شغل سنة قوي هذا أبو المهلب اسمه آخر. طيب حدثنا علي بن عاصم عن خالد عن أبي قلابة كان أبي يختم القرآن في كل 8، لا ما هي علة، علي بن عاصم ما هو ذلك القوة، أقوى منه الزيادة ما هي جادة، في كل 8، وكان تميم الداري يختمه في كل 7. وحدثنا هشيم عن أعمش عن إبراهيم أنه كان يقرأ القرآن في كل 7، إبراهيم النخعي من كبار فقهاء التابعين وهو تابع صغير سنا لكن فقهه كبير. وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كان الأسود بن يزيد النخعي من تلاميذ عمر بن مسعود، وكان يعني من القلة الذين كانت عائشة تحدثهم، كان الأسود يختم القرآن في كل 6، وكان علقمة وهذا رأه من الرهبان يختمه بكل خمس. وهذا أيضا علقمة أيضا من تلاميذ عمر وتلاميذ مسعود، وكان يعني حارب مع علي في حروب، ولما يعني سئل النخعي أيهما أفضل علقمة من الأسود قال العلقمة من رجال علي ولسنا نعدل برجال علي أحدا. قال وحدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال كان الأسود يختم في كل ست. ما؟ إيه. إيه قل ما يروي الفضيل. لا إله إلا الله. لا إيه. فضيل بن عياض كبار عباد السلف الله أكبر. وحدثنا ابن بكير عن باللهيع عن حبان المواسع عن أبي عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال يا رسول الله باللهيع يضطرب ساعة يخليه ساعة. سبحان الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال نعم إن استطعت. قال فكان يقرأه كذلك حتى توفي. وحدثنا يوسف بن الغرق عن الطيب بن سليمان قال حدثتنا عمرة أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختم في أقل من ثلاث. لا يختم القرآن في أقل من ثلاث. حدثنا من طريق آخر من عائشة. حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. كيف يجمع بين هذا وبين فعل عثمان؟ يقال مثلا عثمان لم يبلغ الدليل، أو يقال عثمان كان من أفقه الناس وحديث النبي هذا خرج مخرج الغالب في غالب الناس. وحدثنا يزيد عن سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة هشام. يزيد عن هشام بن حسان. نعم وهشام حسان يرون عن حفص. إيه لا كوب كوب جاي جي جي جي جي هذا آخر الإسلام آخر. عن أبي عبيدة قال قال عبد الله، أبو عبيدة هذا ولد عبد الله بن مسعود ما أدرك أبوه ما سمعه، وإنما كان يأخذ أحاديث عن ثقاته البيتي ولهذا كان يقبلها للحديث. قال عبد الله من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. الرجز شيء بين الشعر وبين الكلام العادي. طيب بديم ماشي لا ضعيف ضعيف لا حط ثقة صح ثقة ثقة ماشي علم ما شو عبارة. حدثنا حجاج عن شعبة عن علي بن بذيمة عن ابي عبيدة عن عبد الله مثل ذلك سواء. حدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه انه كان يقرا القران في شهر رمضان في ثلاث، في غير رمضان يقرا كل سبعة يختم كل سبعة، وفي رمضان بن مسعود كان يختم كل ثلاث. حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن ابراهيم قال كان الاسود يختم في رمضان في كل ليلتين. الأسود بن يزيد النخعي تلميذ عبد الله بن مسعود، وكان المسعود يخاطب طلبته هؤلاء يقول على أنكم أكثر صلاة وصياما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم كانوا أزهد منكم في الدنيا. حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن حفصة حفصة بنت سيرين هشام بن حسان عن أبي العالية عن معاذ بن جبل. أبو العالية ما سمع معاذ أنه كان يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. هذه 50 دقيقة اليوم ما باقي شيء خلص هذا المجلد كله.